بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم من نسائهم ما هن أمهاتهم منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم الذين يظاهرون من إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم اللائي ولدنهم أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم اللائي ولدنهم أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إلا اللائي ولدنهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإنهم ليقولون منكرا من

إخوانهم أو عشيرتهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه الإيمان وأيدهم بروح منه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه الإيمان وأيدهم بروح منه الإيمان وأيدهم بروح منه كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويدخلهم جنات